وغفر عنا القادر عن خلقه من سائله حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه فإن به إشارة حتى لا يتوقع وتقوى الطهارة ولله بأنه والدنيا ناقصة غير كاملة قال المرقى في ايمان الدنيا والله ولا تكن مباهاه مباخره وان كل شيء هذا على الله الموت محل ضعفنا فحق على كل ذي عقل ان يذهب فيه ويكل ناقصته به فلده وقاتلوا بالتواضع مصلحه الدين والدنيا فان الناس لو استعملوا في الدنيا لزالت بينهم الشحناء فلاستراه وان كانوا ملاكين مخاخرا قلت في عراق حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه بقومه رضي عن اعرابي مشاركه وفي جواب المسابقه وزهير بن سابر ويوم معاويه ابو خيثمه الجودي محمد بن السمر الثاني وابو سلام يقول ان لا يرفع شيء من الدنيا الا وضع هذا محل نظر بعض العلم فلعل الروايه ان لا يرتفع وما رفعه الله فلا يوضع ولكن الامر مقيد لا يرفع شيئا من الدنيا فامور الدنيا محل الزوال محل التغيرات فليس في الله اشكال ان لا يرفع شيئا من الدنيا او ان لا يرتفع شيء من الدنيا كل معناه متقارب بخلاف من رفعه الله بالعباده والطاعه هذا لا يوضع لا يزاد الا قربا من الله من رفعه الله بالاخلاص والصدق والعمل الصالح فهذا الى ارتفاع والى علو والى فضل لا لا لا يوضع انما المراد الدنيا قد ترتفع قد يرفع الانسان فيها باسباب من ملك او تجاره او وظيفه او غير ذلك ثم تتغير الاحوال فيحصل الوضع والمقصود جنس هذه الامور الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضع هذا يعني جنس امور الدنيا وليس المعنى ان كل شيء يرفع يوضع هذه ناقه اشتهرت بالسبق والقوه قوه العدو ثم جاء هذا الاعرابي بقعود فسبقها ليبين سبحانه وتعالى ان هذه الامور يعتريها ما يعتريها ان الناقه او الفرس او الانسان وان بلغ ما بلغ فيه القوة والعدو ونحو ذلك قد يأتي منه خير من هو أقوى منه وأسرع منه يبين سبحانه بحال هذه الدنيا وأنها متفاوتة ومختلفة وأن يعتريها النقص فقد يضعف القوي وقد يجهل دعوى أموره العالم وقد يعتري السابق والقوي ما يحجزه أو يعوقه عن السبق الى غير هذا من الاسباب التي يقدرها سبحانه وتعالى. نعم. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن كرامه. سباق الابل كله طيب الابل والعدو على الاقدام والخير السباق لا باس به لكن كلام في مساله العوض العوض الله يكون له في الابل والخير والنضال الرمي هذا محل السبق يعني العوض. يقول لا سبق الا في نصل او خف او حافل الخف للابل والحافل للخيل والنصل للرمي. نعم. حدثني محمد بن عثمان الحرام فحدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن حبان حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر انا قال النبي وارق الغرام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنتم بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من مفترقتم عليه لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته وكنت سمعا لم يسمع به وصل الى يوصل به واذا التي يقف بها واذا التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعينه وما ترددت عن شيء أهاب تردي عن نفس المؤمن يكره الموت ولا أكره مساءته. ما عندك بعد ولا بد له منه؟ نعم. نسخة أخرى. سؤال الشارع. أول وما ترددت عن شيء أول أول. من عدا تكلم على محمد عثمان بن كرامة شيخه. قال محمد عثمان بن كرامة بكتابه القيمة ومن صغار شيوخ البخاري وقد شاركه كثير من شيوخه قال ابن مخرج شيخه في هذا الحديث فقد أخرجه البخاري كثيرا بغير واسطة منها في باب استعارة من الجن وفي كتاب الدعوات وقال لا إله إلا الله قول من عطى ومن يسار وقع كذلك في دون النسخ وقيل له ابن أبي رباح قول أصح مدعى على ذلك فقيل وساق الجاهل ليس كن كفاره لولا آية الصحيح ربه من كرات خالد بن مخلد فإنها ومت نعمل وإلا بهذا الإسناد ولا خفض وما له قالوا ولا ومنه في مسند أحمد قلت يسأل في مسند أحمد جزما وإطلاق أنه له وآية إلا بهذا الإسناد مردود وما ذلك وشريك شيخ خالد في مقام غيره ورأى الحديث المراد الذي زاد فيه ونقص وقدر وأخر وتنظر فيه بأشياء لم تابع لها وما يفكر في مستوى في مكانه ولكن حديث فرق مخالف وجوهها على أنزل يوم أصلا منها أن عائشة أخرج وحده الزهد الحلوى للدنيا وأبو نعيم في الحلية وذهب يوسف من بيت الواحد من يمون عن عبثانا وذكره في الدار المعلم انه صرف به وقد قال البخاري انه ينكر الحديث فات احد الطبراني والفريق يقول مجاهدا وتقال مرويا مرك الا يعقوب وعبد الواحد ومنها عن ابي امامه اخرجه الطبراني وذهب يوسف بسند ضعيف ومن عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس نقده الطبراني وسنده من غيره وعن انس اخرجه وهو يعلى وبزار الطبراني وفي سنده وعن ايضا وعن قريبة اخرجه الطبراني ومختصر وسنده حسن المريض وعن معاذ بن جبل اخرجه ابن ماجه وعن معاذ بن حيث مختصر وسنده ضعيف ايضا وعلى ابن منبه مقطوعا قال هو خير الزهد وابو نعيم بن حيه وفي تعقب على ابن حبان حيث قال بعد اشواق الحديث ابي هريره لا يرى في هذا الحديث الا طريقان يعني غير حديث الله والله شر من ثنائي على نصف عبد الواحد بن ميمون عن عبد الله وكلاهما لا يصح وسأذكر ما في روايات من فائدة زائدة قوله إن الله تعالى قالت ما يمارون الأحاديث القدسية وقد تقدم القول فيها قبل ستة أبواب قلت وقد وقع في الأرض وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل أن لا يجوز وذلك في حديث أنس قوله من عادى لي وليا من مراد بولي الله لا اعلم بالله مراد ولا طاعته مقصد عبادته وقد استشكل ورابطه مثل ما قال الله في كتابه العظيم الولي هو المؤمن المطيع لله ورسوله اولياء الله اهل الايمان من الرجال والنساء من كل جنس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ومن كانوا أولياء إن أولياءه إلى المتقون فأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان أهل الطاعة والاستقامة أهل الشعوذة كما يظن بعض الناس من أهل التصوف، وإنما أولياء الله هو أهل الإيمان والتقوى. نعم. وقد استشكل وجود أحد العادي لأن هذا فإنها تقع من جانبين ومن الإنسان الولي الحلم والصفح عن من يجر عليه وليل بأن العادات تلك الحصول خصومة ومعارض الدنيا والجاذبة لا قد تقع عنه بغضا ينشا ويفتع صوت رافضه في بغضه بأبي بكر والمبتدع في بغضه جهده للسني فتقع على باب ما جانبين اما من جانب الوليد فلله تعالى وبالله واما من جانب لا حول ما تقدم فكان ناسك متجاهل بدون الوليد كلام وما تردد واخر فلا بد لهم قالوا وما ترددت عن شيء قالوا تركت بي عن نفس المؤمن وفي حديث عائشه توكلي عن موته وقال الحجه بي كظمت وهمي موته اني لاجد في كتب الانبياء ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن الى ابده قال الخطابي والتردد في حق الله غير جائز والبدا عليه الامور غير سائر ولكنه تاويلا احدهما ان عبدك يشرب على ذرات في ايام عمره من جانسه وفاقه تنزل به فيدعو الله ليشفيه منها ويدفع عنه مكروها ويكون ذلك من فعله كتردد من يريد امرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويولى عنه ولا بد له من اطعام الى العقد والغداء لان الله تعالى قد تتولى على خلقه واستمع بمقام نفسه والثاني ان يكون معنا وما رد الشرك لي في شيء نفعله كترديدي اياه به نفس المؤمن كما قلنا في قصه موسى وما كان يلقي عين ملك الموت وترددي الي مره بعد اخرى قال وحقيقه ما نعلم الجيد عفو الله على العبد واذكر به وصدقته عليه وقال فلا بالي ما حاصله إنه عبر عن صلة الجهل بسبب الذات أي عن الترديد للتردد وجعل متعلق الترديد اقتداد أحوال عدل بعد المنصب إلى أن تنتقل محبته بالحياة إلى محبته موثوق على ذلك قال وقد يكذب الله في قول عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه ومحبة اللقاء ما يشتاق معه إلى الموت وأنا من ذلك تابعا فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره الله مساحته فيزيد عن كراهية الموت بما يريد عليه من أحوال فيأتي موته ماذا زيادة ولا بد له قوله يكره الموت وأكره مساءته في حديث عائشة أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته زاد المطلب عن الكرامة في آخره ولا بد له المؤمن زاد المطلب عن الكرامة في آخره ولا بد له المؤمن وقع ثاني زيادة غير في حديث وقت وأسمع ذاتي بالجهد يعني الجهيد سيد الطائفة قال تراكونا بما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وقربه وليس المعنى أن يكره له الموت لأنه تريده إلى رحمة الله ومغفرته بها وعبر لنا هذا بأن الموت حتما مقضي إلى مباركة صوته للجسد ولا تحصل الغائب الا بامر عظيم جدا كما بان ابن الناس انه قيل وهو يموت فقال زاد ابن مخلد عن ابن كرامه في اخره ولا بد له منه ووقع ثاني زياده اراضي حبيبه

فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت على الصلاه كلاثين وما الصلاه الا كلمه البصر او الاقرب ان الله على كل شيء قدير فدعا سعيد بن ابي مريم حدثنا موسى حدثنا ابو حاتم عن سالم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت على الصلاه كلاثين ويشير لأصحابه يمتنا هكذا سماها ورسطة يعني قريب هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما ليس بعده نبي ما ليس بعده إلا الساعة ولا يزال الأمر يشتد غربة حتى يقبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان والمؤمنات فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة فهو نبي الساعة وإن فعله الساعة كهاتين نعم فالمعنى أنه ليس بعده نبي بل تقوم الساعة على عقبه على أتباعه بعدما يقبل الله وأرواح المؤمنين نعم. ويدل هذا على أن ما مضى من الدنيا هو الأكثر وما بقي منها إلا القليل مثل بين الإصبعين اللي بينهما قليل والماضي أكثر فمعنى أن نمضى منها هو الأكثر مضى أكثرها ومضى معظمها ولم يبق إلا قليل الذي تقوم الساعة فيه نعم اللهم صل وسلم حدثني عبد الله بن محمد وجهي حدثنا أبو مجهي حدثنا شعبة عن قتادة وعن الطيار يا رسول الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الساعة كهاتين حدثني حمير وصراخ ونام وحد من ابي حصين ونبي صالح ونبي هريره بن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بك على الصلاه كاتين يعني من اشهرين تابع اسرائيل ونبي حصين فإذا طلعت فرع الناس على الوجوه فذاك حين لا ينظر نفسا إيمانها لم تكنها وتنقذ أو تترك إيمانها خيرا فلتكون من الصلاة وقد نشرت بواجب ربما بينهما فلا يتبايعان ولا يتبايعان ولتكون من الصلاة وقد نشرت بواجب ربما حكيم لا يطعمه وتقوم من الساعة وهو يليق حوله فلا يسقي به وتقوم من الساعة قد أضع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعم ولا وقد أضع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعم ولا يعني اللقمة أكله اللقمة اللهم صل الله عليه وسلم والمعنى أنها تقوم الساعة للناس وهم في شغلهم وغفلتهم كل مشغول بغفل شأنه فتهجم عليهم الساعة وتقوم عليهم وهم في غفلة وسكرة بعدما قبض الله المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعة والناس على أعمالهم التي احتاجوها فهذا مع صاحبه قد مد الثوب أو نحو الثوب ليتبايعه فتهجم الساعة عليهم فلا يطغيانه ولا يتم بيعه ويقوم تقوم الساعة والآخر بيده اللبن قد حلبه من لقعته من ناقته فتقوم الساعة وهو يده لا يشربه وتقوم الساعة واللقمة في يده فلا يأكلوها تقوم الساعة وقد لاط حوض إبله وعد الحوض ليسقي الإبل فتقوم الساعة والحوض لم يتشرب منه الإبل ولا يأتي به الماء المعنى أن تقوم الساعة وهم على أهلتهم وأشغالهم والآخر تقوم الساعة والفسيح بيده الحيسة نخلة يريد أن يغرسها فلا يغرسها نعم نعم الله نعم مرتهم العلامات ومرت على غيرهم وبقوا في سكرتهم تهجم عليهم الساعة وهم في سكرتهم ولهذا

لا منافاة، يمكن ديك الساعة بس على فخذها ثم اعتدل جلست جلستها. نعم باب سكرات الموت. الله يسر اللهم صل على محمد. نعم من سمع الله في يوم القيامة. في حديثين اختلفوا بعض الطلبة عن صلاة الصبح فيما يتعلق عن المشاكل ما هي طيبة، فمن جهة أن ما في البخاري صحيح مسلم أحاديث ضعيفة، فكان لي شريف في السيارة للشيخ ناصر الألباني فوجدت في الشريف يقول إنه حديث سبعة يظلهم الله يوم لا عدل لكم، يقول هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيمينه، يا مقلوب من تصدق بالشمال معنى من تصدق بالشمال. هذه رواية، هذه رواية لكن محفوظ في الصحيحين، محفوظ في الصحيحين من صدق ورجل صدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهي بعض الرواة فقال لا تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما يمينه ما تنفق شماله، هذا وهم بعض الرواة. يقع بعض الروايات، يقع بعض الأشياء في هذا، هذا نبه العلماء ولا يضر، لأن الصحيحين رواية الشيء الصحيح وأثبتاه، فيقع بعض الرواة غلط في بعض الروايات، هذا ما يقع في الصحيح غير الصحيح، لكن حديث الصحيحين كلها محفوظة سوى حديث واحد إن مسلم خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر، وقع فيها بعض الغلط. حديث ابن عباس برضه يقول انه تزوج معنى هذا حديث ايضا، هذا ابن عباس وهم ابن عباس هو حديث صحيح، الحديث صحيح عن ابن عباس لكن هو اللي وهم ابن عباس ظن انه تزوجها ومحرم وصاب وزوجها وهو حلال، هذا مو غلط في الروايه، غلط في فهم ابن عباس وما رواه. نعم نعم نعم بعض الألفاظ في بعض الألفاظ اختلف فيها الرواة صح بعضهم هذا اللفظ أصل، لكن أصل الحديث صحيح، أصل الحديث صحيح، هذا يعني وجود بعض الألفاظ وبعض الوهم في بعض الألفاظ وقع في كل كتاب. حديث الجساس عن صلى الله عليه وسلم صحيح في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الصحيحين تلقاهما أهل العلم والإيمان بقبول، وهما كتابان عظيمان تلقاهما أئمة بقبول، يعني ما فيهما من الأحاديث المسندة الصحيحة والمعلقة الصحيحة وقد تقبلهما أئمة، لا في وجود بعض الألفاظ وبعض الأقلام وبعض الوهم بعض الرواة هذا ما يمنع. نعم نعم نعم كذلك معروف محفوظ ثابت. نعم اللي مصير ثابت نعم، لكن بس الشك هذا الدجال وهو الدجال هذا محل شك. نعم أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بينها مرقة أو عنفة في هذا يشك عمر فجعل يشكر يده في ذلك يمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكران، وصنع صبيته فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى حضر وما لك يده وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سد به الامر عند الموت عليه الصلاه والسلام حتى جعل يدخل اصبعه في الماء ثم يمسح وجهه ويقول ان الموت سكرى، ثم رفع يده وقال اللهم في الرفيق الاعلى، اللهم في الرفيق الاعلى، يعني المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا عليه الصلاه والسلام. نعم اللهم صل على سيدنا. حدثنا صدقه واخبرنا عبده عن هشام العربي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رجال من الاعراب المطاع يحكون النبي صلى الله عليه وسلم ويسالونه متى الساعه

فيستوي مع القراءتين. وحكى مثل الطبري عن قول الوزاد خصوا في جمع الصوفة قالوا المراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح كما قال تعالى ونفخت فيه من روحي. وتعقب قوله جمع بأن هذه أسماء وكان لا جوع. وقال النحاس وغيره في الرجعة التأويل. وقال الأزهري إنه خلاف ما دل عليه أهل السنة والجماعة. قلت وقد أخذ أهل الشيخ في كتاب العرب من طريق وحب المنبه من قوله قال خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق به ثم قال كن فكان إسرافي فأمره أن يحفظ الصور فأخذه به ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة فذكر الحديث وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي الأجساد وإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القوم الحقيقة وإلى الصور التي هي الأجساد مدار فقوله قال مجاهد الصور كهيئة الروح وصله بريان من طريق الجابين نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى ونفخت الصور قال كهيئة الروح فقال صاحب الصحاح البوق الذي يزمر به وهو معروف يقال للباطل يعني يطلق ذلك عليه مجازا كونه من جنس الباطل لا يلزم من كون الشيء ممنوعا الا يشبه به الممنوع فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصوتات الجرس مع النهي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره في بدء الوحي والصور انما هو قرن كما جاء في الاحاديث المرفوعه وقد وقع في قصه بدء الاذان بلفظ البوق وللقرض في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان يقال أن الصور أصل القرض بلغة أهل اليمن وشاهده قول الشاعر نحن نفخناهم غداة النفعين نفخا شديدا لا ترق الصورين وأخذ أبو داود والترمذي وحسنه النسائي وصححه حبان والحاكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور قال قول يوسف بي والترمذي وأنا وحسنه وحديث أبي سعيد المرفوعة كيف أنعم وصاحب الصور قد التقى القرض واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ وأخذه الطبراني من حديث زيد بن أرقم ومن مرفوعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل وفي أسانيد كل منهما مقام وللحاكم بسند حسن عن بيع جديد من أصم على أبي هريرة رضي الله عنه رفع إن طرف صاحب السور منذ أوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه لأن عليه كوكبان جبريان قوله زجرة صيحة ومن تفسير مجاهد أيضا وصله غيابي من طريق اليابي نبي حرام مجاهد في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قال صيحة وفي قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يسارعون قال صيحة قلت وهي عبارة عن نفخ الصور النفخة الثانية وما عبر بها عن النفخة الأولى في قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم الآية قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أقول الصور وصل الطبري بن أبي حاتم بن طريق أهل بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نكر في النار قال الصور ومع نكر نكر قاله بالأساس وأخذ الذهبي من طريق الإقرار بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نكر في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد انتقم صاحب القرض القرض الحديث تنبيه اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع ووقع تصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث وفي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند المرجوية شق اللهم صل على الله اللهم صل على الله صل على رسول الله صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أجهت الآجهة اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: اخرج باب النار. قال: وما باب النار؟ قال: من كل أرض 900 وتسع. قال: من كل أرض 999. فذاك حين يشيب الصغير وترى كل ذات حملا كلها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكرى فترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا فإنهم يأجوجون أجوجا ألزم منكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لا أقنع أن تكونوا ثلثا الجنة. قال: فعلنا وكفرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لا أقنع أن تكونوا شطرا الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء فيه للثور الأسود أو كالرقص فيه ذراع الحمار. أما بعد، هذا يدلنا على كثرة أهل النار نعوذ بالله من ذلك، وأن أكثر الخلق لم يستجيبوا للرسل عليهم الصلاة والسلام ولم ينقادوا لما جاءت به من الهدى. فلهذا في هذا الحديث أن حصة جهنم من كل 1999. وهذا يدل على كثرة العظيمة وعلى قلة من استجاب للأنبياء. قد قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وقليل من عباد الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله. وفي قصة نوح وهود وصالح وغيرهم بعد كل واحد يقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم. هذا يوجب للمؤمن ويوجب للعاقل الحذر لئلا يصيب ما أصاب الأكثرين. يوجب الإنسان أن يسأل ربه دائما الثبات على الحق، وأن يبتعد عن أسباب الفتن وأسباب الشر، ويجاهد نفسه لله لعل الله يمن عليه بالثبات على الحق وفسخ الختان. قد عظم الامر على المسلمين لما اخبرهم بهذا عليه الصلاه والسلام. قال: اي من ذلك الواحد بكل 1000؟ قال: ابشر فان فيكم ياجوج وماجوج يطمع منكم واحد، لانهم على الشر والفساد طائفه ياجوج وماجوج، اكثرهم على الكفر بالله والضلاله والفساد في الارض. ثم بين ان المسلمين كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود، يعني يوم القيامه اذا اجتمع الناس الناجي منهم كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او العكس، هؤلاء هم الناجون. ومع ذلك ياتي على ابواب الجنه وقت ويكثر من الزحام وكثره اهل الجنه لكثره الامم، في امم كثيره من عهد ادم الى قيام الساعه الامم كثيره. مع كون الناجين قليلا لكنهم باجتماعهم من هذه الأمم الكثيرة وقرون متتابعة كثروا حتى صارت أبواب جهنم عند أبواب الجنة عند دخولها عليها كبير من الزحام وبين إصبعين 40 عاما. هذا يدل على أن الداخل للجنة كثيرون من الأمم وأكثرهم من هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. وجاء في بعض الروايات الأخرى أن أهل الجنة 120 صفا وهذه الأمة 80 منها.